حسب التيسير، إذا ما وجدت تراب الصعيد يكفي وإن كان على جبل. إذا كان فيها غبار بين هذا باس. نعم.